إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، باب الرجل يسلم عليه وهو يقوم، كتاب التعريف طبعا، والله ده تنكير مش تعريف. يغفر الله لي إن أسأت في هذا اللفظ، لكن هذا الحق. يعني أنت ترى، يعني إحنا قلنا لعل الرجل يكون في استدراكات، يعني على الأقل نرى فيها دينا علميا ما في. باب الرجل يسلم عليه وهو يقول، قال روى طبعا أتى بحديث ابن مالك، حديث مسلمة ابن علي، بضم العين، مسلمة ابن علي قال حدثنا الأوزعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. طبعا الأوزعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذه ثقات أثبات اسناد كالشمس. يبقى إذن حوارنا سيكون مع مسلمة ابن علي. قال أبو هريرة، قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم رد عليه السلام. نحن ننظر الآن ونقول ذكره في ضعيف ابن ماجه، وقال عامة، وقال صحيح بلفظ الجدار مكان الأرض، قال وصحيح بلفظ الجدار مكان الأرض، جزا الله خيرا. طبعا صحيح هذا ورد في الصحيح، فهذا فالشيخ الألباني يقول هو صحيح بلفظ الجدار، يبقى الشيخ استنكر لفظة الأرض. هو طبعا الاستدراك بقى على ما تتوقع. قلت غرض محمد بن يزيد بن ماجة من الحديث إخراج ما يوافق منه الترجمة، يوافق منه الترجمة إن رجل يسلم عليه، هو ده اللي هو المراد. بقى المراد هو إن رجل يسلم عليه وهو يبول، هو هذا المراد، ولا المراد إن هو حين وجود الماء يتيمم ويعتبر التيمم في ذلك؟ هل هذا هو حتى فهمه للمراد؟ الحديث مش موجود، فهو يقول هذا هو المراد، يطابق من الحديث ما يطابق الترجمة في نفس الباب عند ابن ماجه، حديث تشهد له من المهاجر بن قبطة. طبعا هنتكلم معه مع الشاهدين، حتى هو مش عارف كيف يستشهد وأخطأ في الاتيان بالشاهدين كما سنبين. وننظر الأول في الحديث، هل هذا الحديث يصح أن نقول له شواهد ونبحث ونتعب أنفسنا في الشواهد والمتابعات أم لا؟ الحديث كما قلنا من طريق مسلمة ابن علي، نأخذ الإسناد ثم نأخذ بعد ذلك المتن. طبعا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أن المسألة منتهية، الطريق سالكا إلى أبي هريرة. أما مسلمة ابن علي فهذا قال دحيم ليس بشيء، مسلمة ابن علي قال دحيم ليس بشيء، قال أبو حاتم مثل ذلك لا يشتغل بحديثه، هذه مصيبة كبرى. قال البخاري منكر الحديث، البخاري إذا قال عن رجل منكر الحديث أعلم من هذا البخاري في سبع أرض، يعني هذا خلاص ميتا، لا يمكن أن لا حراك، لا حراك بحال. البخاري كان لطيف العبارة، ومعنى أنه يشتد ويقول منكر الحديث إذا هذا الراوي ساقط عند علماء الحديث. قال البخاري منكر الحديث، قال النسائي متروك، قال النسائي متروك، قال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة، عامة أحاديثه غير محفوظة. طبعا الذهبي في مثال أتى لنا بالبواقين والموضوعات التي رواها الرجل، منها حديث صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك، أثبت الحديث هذا الرجل. من البواطين أيضا بيروى حديث بيقول عن العنكبوت شيطان مسخه الله على هذه الآية فاقتلوه، العنكبوت شيطان، يعني أنت كل ما تشوف عنكبوت تعرف أن الجنون كلها حولك. لا، يقول العنكبوت شيطان مسخه الله جل في علاه، مسخوا بهذه الطريقة. هم طبعا يقولون ان يعني مسألة الحية والحديث الموضوع على ده، فهو عنده بواطيل، هذه من بواطيل الحديث التي يرويها. لذلك احمد والبخاري في حديث التيمم انكروه، قالوا اتى في التيمم بحديث المنكر، قالوا اتى في التيمم بحديث المنكر. واحنا قلنا القاعدة التي قعدها احمد كما ذكرها ابن رجب الحنبلي في العلل، قال المنكر ابدا منكر. ايش تفعل فيه انت؟ المساله منتهيه. اذا احنا انتهينا من البدايه، من البدايه انتهت، ومع ذلك ننظر له. هذا في الاسناد. اما في المتن، في المتن يقول: فلم يرد عليه، فلما فرغ ضرب بكفيه الارض فتيمم ثم رد عليه السلام. سترى عدم فقه الرجل وهو بيرد على الالباني بالفقه. يعني بيقول الالباني: لا انت لست فقيه، انا فقيه. يقول: انظر انت لو تعلمت، يعني لو تعلم ان كلمه الارض وعلاقتها بالجدار مساله الجوار. ونبين انه اصلا هو لم يفهم حتى الحديث. فهنا في المد نقول في المد فيه ايش؟ نكار. يعني اذا عندنا في الاسناد نعصب الجناب مسلمة ابن علي، والمد فيه نكار. الذي ورد ان سلم ضرب على الجدار، حديث ابي جهل الانصاري الحارث ابن ابي الصمة ضرب على الجدار، فالحديث في الصحيحين ضرب على الجدار، وانا اقول ضرب على الارض، ونكر في المد الان. وطبعا تعصب الجناء بمسلمة ابن علي. فعندنا الاسناد هالك والمد فيه نكارة، فهو مردود. والرجل بيحاول التصحيح او التحسين على المنهج المعوج الذي يسير عليه، فبيقول: وعندنا، شوف يقول، وفي نفس الباب عند ابن ماجه احاديث تشهد له. وننظر في فقه الرجل كيف يشهد له. تشهد له منها عن المهاجر بن قنفذ. حديث المهاجر بن قنفذ ناتي به ونشوف هل هو شاهد ام لا. حديث رواه ابو داود ورايه بسند: حدثنا محمد بن مسنى، حدثنا عبد الاعلى، حدثنا سعيد عن قتاده عن الحسن. دعك من العنعنه الان، دعك، خلينا معه عشان ننظر هيستشهد فيه ولا لا. عن قتاده عن الحسن عن الحسين بن المنذر، طبعا كتب المقدر مش عارف كتب ايش الوراق، طبعا فيه ما فيه من الوهل، طبعا وسسان عن سسان. قال: عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى انظر وين الشاهد. بالله عليكم وين الشاهد؟ عشان هذا كيف يفهم في الاحاديث، وين الشاهد؟ احنا عندنا المتن اللي نتكلم فيه الذي النكاره اللي كلم عليها الشيخ انه ضرب كفيه الارض، والحديث في الصحيحين ضرب على الجدار، الرجل يقول يتوضا، وين الشاهد؟ كيف يكون شاهدا هنا؟ هو كل المساله كانه بيحارب في منطقه اخرى. جعل الشيخ الألباني، لما الشيخ الألباني أسد أصلا، ففي غابة لما رآه ذهب راح لبحيرة جلس فيها يحارب على الألباني. والألباني وين؟ في الغابة. الألباني بيتكلم على مسألة اللفظة المنكرة أنه ضرب على الأرض، وهذه سبب تعصيب الجناية في الحديث أو رد الحديث، وهو عمال يتكلم في أن الرجل سلم على النبي وبيبوه. فهمتم الساحة اللي بيحارب فيها الرجل؟ كأنه لا يفقه شيئا، حقا كانوا لا يفقه شيئا. وانت احنا بندور اصلا على مساله ضرب بكفايه الارض او ضرب بكفايه الجدار، بندور على المساله الفقهيه يا اللي بتتعلم الفقه على انه يجوز التيمم والاعتبار فيه مع وجود الماء، كانك لا تفقه شيئا. لا، هو اهم شيء ان هو يسلم عليه وهو يبول. انت فاهمين الساحه اللي بيحارب فيها؟ ثم اتى الشاهد ليس له شاهد في ذلك، كانه لا يفهم. الامر الثاني ايضا في اسئله زوجة غير عن عمر بن سعد عن سفيان عن ابن حق بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: مر رجل على الحديث، حديث ابن عمر الاخ طبعا جزاه الله خيرا لم يكتب لكم اهم شيء فيه. هو عامة هو بيقول: مر رجل، لان هو الروايه دي روايه داوود هي الاتم، هو ما عرفش ياتي بها. مر رجل عن ابن عمر قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. فين الساحه؟ فين هو الرجل؟ ما زال في البحيره، واحنا ما زلنا ننتظره فان ضرب على الجدار او ضرب على كفايه الارض. فيبقى ابن عمر اصاله اتى بحديث ابن عمر اللي هو في الصحيحين ان رجل مر على سلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. والله هذا ايش خيبه هذه ولا ايش؟ انا مش فاهم، انا اريد افهم ليش يعني هذا الورق هذا كان ممكن بفلوس الورق هذا الناس تنتفع به، طلب العلم تنتفع به. بالحبر هذا ممكن نطلع طالب علم متقن في مساله معينه يتقدم الناس يعلمهم بدل البلاوي السوداء اللي احنا شايفينها هذه. فهو الان اتى في الحديث ايضا عمال يدندن حول الساحه التي هي ليست ساحه اصلا للحرب، ليست مسرح للحرب، انه اتى بالحديث اللي في الصحيحين عن ابن عمر ولو كان يفقه هو خشية يا كده يا مثلا. الله اعلم بما يبتطن الرجل، الله اعلم. لان الذي ينفعه في حديث ابن عمر في سنن ابي داود مش في الصحيح، لا في الصحيح اللي هو لم يرد عليه. حديث ابن عمر في سنن ابي داود من روايه محمد بن ثابت العبدي ان عن نافع بن عمر ان سلم مر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى ضرب على الجدار. ضرب على الجدار ومسح بيديه وذراعيه، مفهوم؟ ورد عليه، يعني هذا الشاهد اللي ينفعه لم يأتي به. فهو هنا ما أدري إيش اللي بيفعل في نفسه، الله أعلم. عمتاً هو يقول هذا القول، الحديث ابن عمر ليس له فيه ناقة ولا جمل، والحديث الصحيح هو حديث الذي رواه أبو داود من طريق محمد بن ثابت العبدي. وعلة الحديث، علة الرواية الثانية التي يتشهد له أنه ضرب على الجدار، لأنه قال مسح بذراعيه. وفي حديث ابن أبي الصم أيضا رواية في سنة أبو داود مسح بذراعيه، وهي رواية شاذة، لأن الرواية في الصحيحين مسح على وجهه وإيه وكفيه أو يديه، ما ذكر الذراع. فالزيادة في أبي داود زيادة شاذة، والزيادة اللي في رواية ابن عمر خولف فيها بتاع علتان. العلة الأولى محمد بن ثابت العبدي، محمد بن ثابت العبدي، محمد بن ثابت العبدي العلماء قال النسائي ليس بالقول، قال ابن عدي عامة أحاديثه لا يتابع عليه. أنا وهمت في الكلام على ما استمى ابن علي، قلت إن أحمد أنكر الحديث قال منكر والبخاري، لا أتكلم على محمد بن ثابت العبدي عشان الوهم يتدارك الآن، مفهوم؟ لكن ما استمى مش محتاج أحد يكلمه، ده متروك أصارت. فمحمد بن ثابت العبدي قال ابن عدي عامة أحاديثه لا يتابع عليه. إذا الرجل إيش؟ لا يوافق، يخالف الثقات، فإذا خالف الثقات ترك. أيضا البخاري قال أتى بحديث التيمم ينكر عليه، أتى بحديث التيمم ينكر عليه، ومع ذلك خولف محمد ثابت على ضعفه، خولف، خالفه ثقات الأثبات، خالفه أيوب وعبيد الله ويونس، الثلاثة من ثقات الأثبات الذين يرون عن إيش؟ عن نافع، من أصحاب نافع، ثقات الأثبات من أصحاب نافع رووا الحديث من فعل ابن عمر لمرفوعا، إن ابن عمر كان يبول فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه، فلما قضى استدار للجدار فضرب عليه فرد عليه السلام. عندنا علتان، محمد بن ثابت ضعيف، الأمر الثاني أنه قد خولف بالإسناد، الأمر الثالث نكرت المتن أنه قال ومسح على ذراعيه، وهذه فيها نكار لأنها مخالفة لما في الصحيحين قال مسح على يديه لا مسح على الذراعين. فالغرض المقصود هنا الرجل حتى في الشواهد كأنه لا يعرف شيئا، كأنه لا يعرف أين يحارب، يحارب ولا يعرف أين يحارب. مثل هذا ممكن يموت بسرعة، سهل جدا، هو الذي يقتل نفسه، وهو الذي يقتل نفسه، يعني هو اللي بيستدرك على نفسه. ثم بعد ذلك يقول وهذا يقع للمحدثين، قال لم يقصد ابن ماجه، كلمة الأرض لم يقصد ابن ماجه، لم يعمد إليها بل وقعت له ضمن الحديث. إيش وقعت له ضمن الحديث؟ لقاها. يقول وهذا يقع للمحدثين وله نظائر في الصحيحين وراجع. بالله عليكم إيش هذا؟ إيش الوهم؟ إيش أنت تدليس يا حبيبي؟ ده تدليس يا حبيبي، دي مصيبة كبرى. فيقول يعني راجع ترجمة الحسن بن عمارة في التهذيب فتنبه تسلم من الانتقاد على كتب السنة يا عيني. قال بيد أن كلمة الأرض وإن كانت ضعيفة من ناحية الإسناد أو بيرد على نفسه، يقول وقعت ثم يرد على نفسه، ضعيفة من ناحية الإسناد لأن فيها مسلمة ابن علي الخشني صاحب الأوزاعي إلا أن لفظة الأرض لا تتنافى مع الجدار، يعني أنت لغوي عظيم لا تنافي الجدار. طب أنت الآن بالله عليكم دخل في المسرح تاني والآن راجع للحرب هو مرة أخرى، هو الآن مش هي دي اللفظة اللي احنا بنتكلم عليها؟ وين أنت كنت الأول في الشواهد اللي بتأتي بيها؟ متحارب وين؟ ثم راجع لأرض المعركة ثانية بعد ما الشيخ الألباني مشي، ما هو هذا اللي بيعمله. فأنت فاهم كيف؟ بعد ما الشيخ الألباني راجع بقى المعركة وعشر سيفه، مصيبة أهل الأرض، اللهم ارفع عنا البلاء يا رب العالمين. قال إذا كانت الأرض وإن كانت ضعيفة من ناحية الإسناد لأن فيها مسلم بن علي، قال إن الأرض لا تنافي الجدار لأن ردة الأرض يمكن اعتبارها من باب المجاز المرسل الذي علاقته المجاورة أو باعتبار ما كان، فإن الجدار أصله من الأرض وعليه، فننصح الحديث يلزم بتصحيح هذه اللفظة والله أعلم بالصواب. هذه دلالة كبيرة جدا على أن الرجل لا هو في التحديث في الحديث من الإتقان ولا هو في الفقه عنده باع، يعني المسألة كلها متخبطة في كل حتة، فكان أولى به أن يجلس ويتعلم من الشيخ أفضل له من أن يستدرك على مثل هذا الجبل. وبهذا نكون قد أتعبنا أذان الإخوة وتمعكت البطون والأذهان والقلوب مما نرى، لكن نحن ملزمين نصرة لهذا الرجل الذي عاش ظهره ويعمل لدين الله جل في علاه 18 ساعة يحقق فيها الكتب من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي مثل هذا الرجل يريد أن يضرب في الجبال. نحن نقول ونتمثل بما قيل في البخاري، البخاري جبل فلا يؤثر فيه شيء، ونفس الأمر الحمد لله الألباني جبل لا يؤثر فيه مثل هؤلاء الأصاغر علميا. والرجل حتى الرجل كان في مصر يفتخر جدا ويقول ينسبونني لك للشيخ الألباني. يعني هو بيفتخر ان الناس كانوا بيتمدحون فيه وينسبوه للشيخ الألباني. لكن لوحة الإسناد أخذها طبعا، لكنه أخذها من مكان غاص فيه فتعب، فلذلك أعلن حرب الضروس على الشيخ الألباني.